زعما وزن زوريري القشيم را زعما وليت ندوري تونا والسرور جمد بالقدوب يخبلك يلحيم الضون سير دارك ردا ولف الكرام مستدام درغا تسا زادين تفانيلا إمير القلب هي يلا أخطير ربي والدرا أسفع القلب غيرا يا إيان السبب غير غفلة وتدتات قد أزنرا وراغت لازمتا تتزا وكوف الشباب ناغفتا نربي ولي نرى أسبغ القلب غيرا والحب جدا في تمغرا سير ذلك ندى ونذكرا أخطير ربي ولي نرى أسبغ القلب غيرا يخش القلب غور صفا يحلى وحبيبي غير صاع يار القلب هي يلا استنى مدرسة يار القلب هي يلا ورغيت نحضر ورنفتا يا يرى اللعب الغيزي خلا أخطيرا ربي والدرا أسفاق القلب غيرا يا يرى اللعب الغيزي خلا يار القلب هي يلا يا يرى اللعب الغيزي خلا يا رغيس يخلع